بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبي المجتبى والحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فنواصل الحديث مع سورة الأحزاب في قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، إلى آخر الآيات. هذه الآيات تبين حالا من أحوال بيوت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الحال ربما يخفى على كثير من الناس. بعض الناس يظن أن بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيها إشكال قط، يظن أن بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم كانت بيوتات خالية عن أي إشكال. هذه البيوتات تبين لنا موضوعا عظيما في كيفية معالجة المشاكل، لأنه ما من بيت إلا وتعتبره مشاكل ربما تعصف به، وأحيانا تكون معالجة المشكلة أخطر وأصعب من المشكلة نفسها. فالمشكلة لا تتبدى مشكلة ولا تتقولب قضية إلا عند معالجتها، كما يقولون تجعل من الحبة قبة كما يقولون. يمكن أن يكون الأمر خطيرا شديدا مثله لا يمكن أبدا أن يتصور، ولكن يحل بطريقة سهلة بسيطة فيمضي ويمر مرور الريح، ورب أمر تافه لا يؤبه له حاله كحال الذباب عندما يمر عند الوجه لا تلقي له بالا، يصير أمرا عظيما وتصير قضية شائكة يصعب حلها. فالنبي عليه الصلاة والسلام حدثت في بيوته مشاكل تعكس الطبيعة البشرية، تعكس الطبيعة البشرية، وهذا من حكمة الله عز وجل ليبين لعامة المسلمين القدوة في نبيهم صلى الله عليه وسلم كيف يسوس بيته وكيف يحل مشاكله. إذن النبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة في التشريع كله، وهو أيضا القدوة في كيفية إدارة هذا البيت، كيف يمكن للرجل أن يدير بيته بطريقة صحيحة لا يترتب عليها المفاسد التي نراها في كثير من البيوتات. ما هي القضية هنا في هذه الآيات؟ القضية في هذه الآيات أن النبي عليه الصلاة والسلام ينفق على نسائه، ولكن النفقة قليلة، النفقة قليلة، والنساء ينظرن إلى بعضهن البعض. هن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، إمام المسلمين، القائد الأعلى لجيش المسلمين الذي بيده الأمر والنهي، وهن يعيشن في درجة أقل من غيرهن من عامة النساء. كن أحيانا لا يطبقن على القدر بالشهور بالشهور، فكأنهن تبرمن من ذلك. ففي البخاري ومسلم واللفظ المسلم أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عند بابه ناسا لم يؤذن لهم، فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام فأذن له فدخل، وأتى عمر رضي الله تعالى عنه فاستأذن فدخل، فدخل عمر فوجد النبي عليه الصلاة والسلام جالسا وحوله نساء وكلهن سكوت، فقال والله لأضحكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجعله يضحك. فقال يا رسول الله لو رأيت ماذا صنعت زوجي عندما طلبت مني النفقة فوجأتها في رقبتها فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وقال هؤلاء النساء يطالبنني بالنفقة. فقام عمر رضي الله تعالى عنه إلى حفصة يجأها في عنقها، وكذلك قام أبو بكر إلى ابنة عائشة يجأها في عنقها يضربها في عنقها، واعتزلهن النبي عليه الصلاة والسلام شهرا، وقيل بضعة وعشرين ليلة، بضعا وعشرين ليلة اعتزلهن، إلى أن نزلت هذه الآيات في تخييرهن. فأول من بدأ بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بعائشة، فتلا عليها الآيات، هل تختارين الله ورسوله والدار الآخرة أم تختارين الحياة الدنيا وزينتها أمتعك وأسرحك سراحا جميلا، فقالت بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة وكلهن قلن ذلك. أنزل الله تعالى هذه الآيات، يا أيها النبي قل لأزواجك، قل لأزواجك. والمقصود بالزوجات اللائي دخل بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهناك زوجات للنبي عليه الصلاة والسلام لم يدخل بهن، لم يفن بهن، وطلقهن صلى الله عليه وسلم، ولذلك أحللن لغيرهن، لأن شريطة زوجات النبي عليه الصلاة والسلام اللائي يحرمن على الرجال ألا يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد بنى بهن. بنت الجون خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخلت عليه قالت أعوذ بالله منك، قالت أعوذ بالله منك، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. فهذا الحديث من الأحاديث التي يستفاد منها عدة أمور، منها الطلاق بالكناية، الطلاق بالكناية، فلقد قال لها الحقي بأهلك، يعني روح بيت أهلك. لو أن هذه الجملة قيلت في سياق آخر ما كان ذلك إيه؟ طلاقا. يعني لو قالت امرأة لزوجها هل ألحق بأهلي، فقال الحقي بأهلك، هل يكون ذلك طلاقا؟ لا، ليس ذلك بالطلاق، ولكن هذا اللفظ كناية على ماذا؟ على التسريح، كناية على التسريح. ده فإذا الفائدة الثانية أن مثل النبي عليه الصلاة والسلام لا يستعاذ بالله منه، لأنه من أكثر الناس خشية لله، فكيف يستعاذ بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذه امرأة لا تصح ولا ينبغي أن تكون زوجة لمن تستعيذ بالله منه، الحقي بأهلك. يذكر أن عكرمة ابن أبي جهل تزوجها بعد ذلك، حتى وجد أبو بكر رضي الله تعالى عنه وجدا عظيما وجد يعني إيه غضب وحزن، فقال له عمر أو علي الشك مني أنا، إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدخل بها، إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدخل بها، فدل ذلك على أن حرمة أزواج النبي عليه الصلاة والسلام على الرجال بعده إنما يكون عند ماذا؟ عند الدخول بهن. أما كون العقد فغير مجيز لهن هذا الحكم. فقوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك، أي اللائي دخلت بهن، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، كناية على الطلاق، ولكنه طلاق جميل ليس فيه إعضال وليس فيه إنهاك وليس فيه أكل للحقوق، ولكنه تسريح جميل. وده أدب جليل، إن ما علمنا ناسا يحدث بينهم طلاق إلا وطلاق هذا يكون محاطا بحزمة مشاكل، قبل الطلاق مشاكل وأثناء الطلاق مشاكل وبعض الطلاق مشاكل. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف يبين لنا أن الشرع إنما يكون في التسريح الجميل، يبقى إما أن تمسك بمعروف وإما أن تسرح بماذا؟ بمعروف، أو أن تسرح بإحسان، أو أن يكون تسريحك تسريحا جميلا لا تأكل لها حقا ولا تغمط لها مالا. طيب، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. كلهن بلا استثناء اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. دي في معنى إيه يا أخوانا؟ في معنى ولا فيش في معنى؟ في معنى عظيم جدا، إن أي امرأة صالحة يمكن أن ترضى بالقليل من العيش بشرط أن ترى زوجها رجلا صالحا. يبقى أي امرأة في الدنيا لو وجدت زوجها رجل صالح يمكن أن ترضى منه بالقليل من العيش، ترضى منه بالقليل من العيش. والدليل على ذلك زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وهن من هن؟ هن من أولاد البيوتات العظيمة في العرب، وتربينا بنعمة سابغة، عائشة أبوها أبو بكر من أكبر تجار مكة، حفص أبوها عمر رضي الله تعالى عنه، صفية بنت حيي بن أخطب أبوها من هو؟ جويرية بنت الحارث أبوها أمير قومه. يبقى كلهن من البيوتات التي عرف عنها الجود والرئاسة والكرم، ومع ذلك قبلنا قلة العيش في كنف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك المرأة الصالحة إذا وجدت زوجها رجلا صالحا قبلت منه المعيشة حتى ولو كانت بالقليل. الملمح الثاني أن المرأة الصالحة إذا وجدت زوجها رجلا صالحا لا تقارن عيشتها بمعيشة غيرها، بل ترى أنها أفضل من غيرها من النساء. في واحدة متزوجة ولكن زوجها ما شاء الله بيأكلها ويشربها ومعيشة عيشة عالية جدا، وهذه امرأة بسيطة وزوجها رجل يسير يدوبك على الحال، يمكن أن تستشعر هذه المرأة الصالحة أنها أفضل من هذه المرأة التي ترفل في النعيم. لماذا؟ لأن زوجها يمدها بدفء الديانة. دفء الديانة يا أخوانا أعظم بكثير جدا من دفء المال ودفء الرئاسة ودفء المنصب. طب ما امرأة العزيز كان عندها دفء المال والرئاسة والمنصب، وما الذي صنعته؟ لم تحفظ زوجها في بيته، لم تحفظ زوجها في بيته، بل امتد طرفها لمن؟ لعبدها. ألم يحدث ذلك؟ حدث ذلك. بينما المرأة الدينة لا تفعل ذلك أبدا. فهذا دليل قوي على أن الديانة أفضل من المال والرئاسة والسيادة. وهذا دليل على أن الرجل الصالح صلاحه هو صمام الأمن في البيت. صلاح الرجل هو صمام الأمن في البيت. طيب، لما اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة، فالله تبارك وتعالى أعظم لهن الأجر في كل شيء، وأعظم عليهن الوزر في كل شيء، لأنهن القدوة من جملة النساء. وصاحب القدوة كما أنه يضاعف أجره لإمامته، فإنه يضاعف وزره عند إثمه وجرمه. هو كده زي ما العالم الناس بتقتدي به في الخير فتمشي وراه في الخير فيضاعف له في الخير، طب لو مشى في الغلط يضاعف له في الوزر، لأنه ليس كأحد من الناس. زوجات النبي عليه الصلاة والسلام لسنا كأحد النساء، فهن اللائي نقلنا علم الدين فيما يتعلق بالأسرة. معظم الأحكام البيتية التي لم يرها أحد رآها زوجات النبي عليه الصلاة والسلام ونقلها جميعا. في الأمور الخاصة، كيفية الاستنجاء، كيفية الاغتسال، شوفوا كده مثلا أبواب الفقه، مثلا باب الاغتسال، كل الأحاديث الواردة في باب الاغتسال من اللي رواها؟ كلهن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. كيفية الاستياك، معظم الأحاديث رواها عائشة رضي الله تعالى عنها، وكذلك محمد ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. إذن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام في البيت ليس من وظائفهن الأكل والطهي والطبيخ ونشر الملابس، وإنما من وظائفهن نقل علم النبي عليه الصلاة والسلام للناس كافة. قال الله تعالى: يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. الفاحشة، ما معنى الفاحشة؟ ما معنى الفاحشة؟ الفاحشة وكل أمر، كل أمر مستشنع أو زائد عن حده أو قدره. لما يكون الناس مثلا طولهم أقصاهم 170 سنتي، مثلا 180-190 سنتي، لو تلاقينا واحد طوله 3 متر، نقول هذا رجل إيه؟ فاحش الطول. رجل إيه؟ فاحش الطول. ليه فاحش الطول؟ لأنه تجاوز قدر الاعتدال في الطول، قدر الاعتدال في الطول. فالفاحشة تطلق على كل ذنب عظيم، تطلق على كل ذنب عظيم. ولما كنا زوجات النبي عليه الصلاة والسلام فإن الذنوب الصغيرة في حقهن ذنوب كبيرة، الذنوب الصغيرة عند عامة النساء في حقهن ذنوب كبيرة. فهذه الذنوب الكبيرة إذا وقعن فيها فإن الله تعالى يضاعف عليهن العذاب ضعفين، وذلك الأمر يسير على الله عز وجل. ثم قال تعالى: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. وهذا هو العدل والإنصاف، أنه إذا كان الوزر يضاعف فكذلك ينبغي أن الأجر أيضا يضاعف. لما قال الله تعالى: إن كنا إذا أتيتن بفاحشة مبينة ضوعف لكن العذاب. قال أيضا: إذا أتيتن بطاعة ضوعف لكن الأجر، ضوعف لكن الأجر. فقال سبحانه وتعالى: ومن يقنت. القنوت معناه المداومة على الطاعة، المداومة على الطاعة. ومن يقنت منكن لله ورسوله، أي من كانت حالها أو من كان حالها الطاعة المطلقة لله والرسول، فإن وتعمل صالحة وتعمل صالحة نؤتيها أجرها مرتين واعتدنا لها يوم القيامة رزقا كريما. إذن أيضا ليس المقصود بالقنوت هنا هو طول الدعاء في صلاة الفجر: اللهم اهدنا فيمن هديت، إلى غير ذلك، ولكن المقصود بالقنوت هو المداومة على الطاعة أو طول الطاعة. ويحمل عليه قوله سبحانه وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. قانتا لله أي مداوما على طاعة الله. يا مريم اقنتي لربك، اقنتي لربك يعني أي أديمي طاعة الله، أديمي طاعة الله. وما أخرجه الإمام الحاكم: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الفجر إلى أن مات. قال أهل العلم بأن هذا الحديث يعنى به ما زال يقنت، أي ما زال يطيل صلاة الفجر إلى أن مات، ما زال يطيل صلاة الفجر إلى أن مات. فكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل القيامة عند صلاة الفجر، يطيل القيام، لأن صلاة الفجر قرآنها والقرآن المشهود الذي تشهده الملائكة. وما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قصر في صلاة الفجر إلا لعذر أو سفر، إلا لعذر أو سفر صلى الله عليه وسلم، بل كان يطيل في الفجر ما لا يطيل في غيره من جملة الصلوات. زد على ذلك بأن هذا الحديث في إسناده مقال، هذا الحديث في إسناده مقال، فلا يصلح أن يحتج به، فلا يصلح أن يحتج به، فلا يمكن أن يقال بأن القنوت مشروع في صلاة الفجر ويستدل بهذا الحديث على مشروعيته. إذن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتين بالمعصية يضاعف لهن الوزر، وإذا أتينا بالطاعة يضاعف لهن الأجر، هذا من باب العدل والإنصاف. ثم قال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. هذا دليل على ماذا؟ دليل على أنه ينبغي لنسوة المسلمين ألا يخضعن بالقول، أي لا يغيرن أصواتهن إلى أصوات رخوة لينة. فالقلوب أي قلوب الرجال على أصناف، فهناك قلب صحيح سليم، وهناك قلب ميت لا أمل فيه، وهناك قلب يغذى بمادتي الصحة والمرض. قلب مريض، قلب مريض طارة يكون صحيحا تنفعه الموعظة والحكمة والعلم النافع والعمل الصالح، وتارة يكون قلبا ضعيفا يستجيب لأي مؤثر ضعيف من مؤثرات الشيطان. القلب المريض، هذا القلب المريض إذا استمع في وقت مرضه إلى امرأة، إلى امرأة خضعت في صوتها، يمكن أن ينجذب لذلك الصوت، ويمكن أن يمرض بسبب ذلك الصوت، يمكن. وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام هن أمهات المؤمنين، وهن محل السؤال في الأمة. يعني الأمة كلها ممكن تروح تسألهم، هيا بنا نسأل أم المؤمنين. ولو رجعنا إلى كتب السنة نجد كثيرا ما نقرأ: فانطلقنا إلى عائشة أم المؤمنين لنسألها، فاستأذنا على أم المؤمنين، فلما جلسنا قلنا لها يا أميا. ستجد أمثال ذلك كثيرة. من أجل بث علم رسول الله قصة طريفة أذكرها. كانت هناك جريمة، هذه الجريمة أساسها هو الهاتف، تليفون. شاب كان في الجامعة عن طريق الكمبيوتر والمحادثات تعرف على امرأة، فمن خلال صوتها اللي حصل ان الرجل ده اتكلم مع المرأة فتعرفوا على بعض. تقريبا كانت امرأة يعني غنية وسخية، وهو لازال في الجامعة يعاني الأمرين من أجل تحصيل المصروف وشراء الكتب الجامعية وكذا. فبعد فترة أراد أن يقابلها. طبعا من خلال الصوت هو ادها سن معين، يعني مثلا هو عنده 21 سنة، فادها مثلا 21 سنة، 20 سنة، بالكثير خالص 25 سنة. هذه المرأة كانت عجوز متصابية، يعني كسرت 50 سنة، ولكنها تخضع في قولها. لما سمعها في التليفون وعبر الانترنت ظنها هي ايه، صغيرة في السن. فلما قابلها ذلك الفتى فوجئ بأنها امرأة عجوز ولكنها كانت غنية، فاضطر لمصاحبتها ومخادنتها من أجل غناها، ثم بعد ذلك قتلها وسلب ذهبها ومالها، ثم قبض عليه بعد ذلك وحكم، لا أدري حكم عليه بمال. إذن المسألة دي كلها أصلها هو إيه؟ أنها تكلمت بكلام خفيض لين، فهذا الكلام أصاب سهمه قلبه، فكان صريعا لما سمع. قلب مريض، فينبغي لصاحب المرض أن يتجنب مواطن الزلل. فكذلك زوجات النبي عليه الصلاة والسلام هن من أئمة العلم وأوعيته، وهن محل السؤال والفتية، والناس يذهبون إليهن للسؤال والفتية، فلا ينبغي لهن أن يخضعن بالقول، فربما صادف القول قلبا ضعيفا مريضا، فبدل ما يكون سببا لهداية الناس يكون سببا لماذا؟ لفتنة الناس. لا ينبغي أن تكون المرأة المسلمة سببا في إغواء أحد أو سببا في إفساد أحد. قال الله تعالى: يا نساء النبي لستنك أحد من النساء، ويمكن أن تقول لستنك أحد من النساء إن اتقيتن، يصح هذا الوقف، يعني إن اتقيتن فلستنك أحد من النساء في الأجر. ويمكن أن تبتدئ فتقول إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إذن من التقوى ألا تخضعن بالقول. ليه؟ الفاء هنا للسبب والعلة، فيطمع، وذلك أتى الفعل المضارع بعدها منصوبا، فيطمع الذي في قلبه مرض. والشرع هنا لم يعين أعيانا، وإنما ذكر أحكاما ليدلل على مفهوم العموم وأن العلة هنا مربوطة بالحكم لا بالشخص. العلة هنا مربوطة بالحكم لا بالشخص. إذن لا ينبغي لأحد من المتفيهقين المتحذقين أن يقول بأن هذه خصيصة لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. قوله تعالى: فيطمع الذي، الذي ده بيسموه اسم موصول، والأسماء الموصولة عند الأصوليين يطلقون عليها الأسماء المبهمة. ماذا يعنى بالأسماء المبهمة؟ أي الأسماء التي لا تدل على معين، يمكن أن تدل على مذكور ولكن لا تدل على معين، إلا إذا دل السياق على التعريف أو التعيين. عندما أقول ضربت الذي يدخل البلدة، ضربت الذي يدخل البلدة، إذن ده دلالة على عموم. إذن كل من دخل البلدة فقد ضربته. بلد أحطوها بسور وجعلت لها بابا، وقلت كل من سيدخل البلد سأضربه، وقد فعل. إذا ضربت الذي يدخل البلدة، ضربت الذي يأكل الطعام، قلت للناس ما فيش حد يأكل، فضوا الناس قاعدين كده هو الأكل قدامه، اللي جوع يجي يأكل أنضرب، اللي جوع أنضرب. يبقى ضربت الذي يأكل الطعام دلت على معنى العموم، لكن في سياق آخر قد تدل على معنى التعيين والتعريف، كأن تقول ضربت الذي تعرفه، ضربت الذي تعرفه. ها، يبقى ضربت الذي تعرف، الذي تعرف هو معين، لأنه لا يمكن أبدا أن إنسان يحيط علما بالعموم ولكن يحيط علما بمعينين. وهذا يفتح قضية خطيرة جدا، وهي قضية العموم والخصوص عند الأصوليين لابد أن تدرس دراسة عميقة جديدة، دراسة عميقة جديدة. لأن الأصوليون عندما عالجوا كثيرا من المباحث الأصولية عالجوها كما عالج النحاة قضايا النحو. النحاة لما عالجوا قضايا النحو عالجوها بطريقة معيارية تقريبية، مش بطريقة حصرية. في هناك نماذج فلتت من قواعد النحاة، نماذج فلتت من قواعد النحاة. هذه النماذج ينبغي أن نوسع القاعدة لا أن نؤول النصوص. كذلك في هناك نماذج يمكن أن تثبت من قواعد الأصوليين، فينبغي أن تتسع القواعد لا أن نؤول النصوص. دي قضية لا أريد أن أناقشها لأنها مسألة أكاديمية شوي، لكن من أراد أن ينعم النظر في كتابات الأصوليين فعليه أن يتأمل وأن يتربص، لا أقول تربص الناقد ولكن تربص طالب العلم المستفيد من أجل خدمة العلم. فالعلم لم تطوى أوراقه، بل لا زال كتاب العلم مفتوحا يقبل السطر فيه إلى ما شاء الله. نحن لا نقول بأن باب الاجتهاد قد أغلق، ولكن لابد لطالب العلم إذا توافرت له أسباب الاجتهاد أن يجتهد، أن يجتهد، ولكن يجتهد في العلم وفي نطاق العلم. فهنا في قول الله عز وجل: فيطمع الذي في قلبه مرض، لا تحمل على معنى التعيين ولكن تحمل على معنى الايه؟ العموم. إذن كل إنسان، كل إنسان يمكن أن يخضع بالقول من المرأة إذا كان في قلبه مرض. طب المرض ده له وصف؟ لا، ولكن الناس تتفاوت أحوال قلوبهم بالنسبة لمرض القلب. يعني مرض القلب ده قد يصيب الصالحين ولا يعنى بمرض القلب النفاق. النفاق شيء ومرض القلب شيء آخر، دي مسألة مهمة جدا. النفاق معناه أن القلب ميت، القلب ميت، ولكن الذي في قلبه مرض قد يكون رجلا صالحا ولكن في قلبه مرض. لو قلنا بأن المرض هو 100% 100% فيمكن في هناك واحد مريض بنسبة 98 و95 و90 و80 و70 و60 لغاية 0.5%، لغاية 1 من 1000%. يعني لو واحد راجل صالح بس هو مريض بنسبة 1 في 1000%، يبقى في قلبه مرض ولا ليس في قلبه مرض؟ في قلبه مرض. وانظر التعريف، فيطمع الذي في قلبه مرض، لم يقل فيطمع الذي قلبه مريض، لم يقل فيطمع الذي قلبه كان مريضا، لكن في قلبه مرض، في قلبه مرض. إذا المرض ليس له حد معين، ولكن قد يكون المرض منتشرا حتى يغلب على القلب، وقد يكون المرض حال من أحوال القلب، حال من أحوال القلب. يعني مرة يبقى صحيح قوي وما شاء الله يتأثر بالقرآن ويبكي ويرغب ويحب الدار الأخيرة وإلى غير ذلك، ومرة تغلب نفسه فيضعف. ولذلك كان من المشروع أن تكون الخطبة بين يدي الجهاد. ليه؟ بين يدي الجهاد، يعني المشركين صف والمسلمين صف، فيسن لقائد المسلمين أن يخطب فيهم ليشجعهم على الجهاد في سبيل الله. ليه؟ لماذا يا إخواني؟ لأن ممكن واحد من المسلمين يكون في قلبه إيه؟ تعلق بالدنيا، مقبل على الجهاد حبا لله ورسول الله، بس أول ما يشوف بقى لمعاني السيوف وبريق السهام وصهير الخيل وغبار المعركة يمكن يتذكر الزوجة والأولاد والظل الظليل والماء البارد والطعم الهنية، يتذكر هذا في هذا الموطن. يبقى قلبه إيه؟ صحيح ولا فيه مرض؟ قلبه فيه مرض. طب نعمل هنا إيه؟ نذكره بالجنة وما أعد الله تعالى المجاهدين في سبيل الله، وكيف أن الله تعالى من كرامته على الشهداء أن أحدهم لا يشعر بميتته، إن ميتة الشهيد دوت كذا إيه؟ وغزة الدبوس كذا لا يشعر بها. وما أعد الله تعالى للشهداء من النعيم المقيم والدرجة العالية الرفيعة، وما أعد لهم في البرزخ قبل يوم القيامة، وما أعد لهم في عرصات يوم القيامة، وما أعد لهم بعد، لدرجة إن الذي في قلبه مرض وتعلق بالدنيا إيه اللي يحصل؟ ينفض هذا كله ويتجرأ وينهض للقتال في سبيل الله. ده مهم جدا. ولذلك كان من فائدة الوعظ، من فوائد الوعظ، وقول الله عز وجل فعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. الله، قل لهم في أنفسهم، إيه العلاقة بين الوعظ وبين قوله تعالى في أنفسهم؟ في أنفسهم النفس، القلب ربما تضعف فتحتاج إلى ماذا؟ إلى الوعظ. إذا ليس الوعظ هو الذي يبكي الناس، وليس الوعظ هو الذي يعني شوية كلام في الرقائق والرغائب، لا، ولكن الوعظ هو الذي يجمع على الناس قلوبهم، بحيث إن دواعي الدنيا تنفض من القلب، دواعي الدنيا من الأثرة والأنانية والشهوة وحب التعلق بالحياة الدنيا تنفض من القلب، تنفض من القلب. زي ما تجيب كده مثلا في هناك فوطة وعليها شوية ربش وبتاع، تاخدها تعمل فيه ثم تنفضها. احنا عاوزين القلوب كل فترة تتنفض بماذا؟ وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ولعل من أسباب تنظيف القلب وتنفيضه بالمصطلح البلدي، لعل من أعظم هذه الأسباب أن تذكر الله تعالى خاليا. 2، أن تقيم الليل منفردا، أن تقيم الليل منفردا، لوحدك كده، تقوم بالليل من غير ما حد يشوفك، وتذكر قول الله تعالى: والذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. لا زوجتك شايفاك، ولا أولادك، ولا حد في الدنيا شايفك. تنسل من فراشك وتقوم كده بالراحة، تتوضى وتصلي بين يدي الله عز وجل في جوف الليل، ولا تعلم أحدا أنك أقمت الليل. ممكن تكون زوجتك جنبك مثلا، أنت إلا إذا نضحت في وجه الماء لتشاركك هذا الخير، فهذا مقام أعلى ودرجة أفضل. اجعل لك من الخلوة حظا. إحنا حياتنا يا إخواننا أصبحت حياة كلها مليانة صخب، وجدول الأعمال بيبتدئ من لحظة قيامك من النوم. تصحى من النوم وراك كذا وكذا وكذا وكذا، وموعد كذا، وبعدين موعد كذا، وبعدين موعد كذا، وكذا. وكلما كبرت ويعني أصبحت مسؤولا، كلما تعددت المسؤوليات وكثرت الهموم والمواعيد والاضطرابات وما إلى ذلك. طب أين حظك من نفسك؟ لابد أن تفر إلى الله بنفسك، ولو كل يوم، ولو كل يوم ساعة أو ساعة وشوية بينك وبين نفسك كده، تذكر الله تعالى خاليا، تعمل كده جدول حساب بينك وبين نفسك كده. مش بقى هل زرت مريضا، هل مش عارف ايه، ثم ماسك بقى الكشكول كده والإخوة المساكين بتوع جدول الحساب ولا جدول الضرب. أول واحد، هل قرأت وردة اليوم؟ خد بالك ازاي. طبعا قرأت، يبقى ايه، تاخد 10. طيب هل زرت مريضا؟ تاخد 10. هل يبقى النهاردة تقييم الأخير ممتاز 100 من 100؟ وده هو التقييم؟ لا، ليس هذا هو التقييم، ليس هذا هو التقييم. فرب إنسان متلبس بالمعاصي ثم يتوب الله تعالى عليه في لحظة. عندنا الرجل الغلام اليهودي الذي كان يسوق قطيعا له، وذلك في غزوة خيبر، ثم ساقاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. فقال: يا رسول الله، ما علي؟ قال: الآن أن تذهب فتجاهد في سبيل الله. فذهب فقاتل، فأتاه سهم في عنقه فمات. الرجل لم يصلي ركعة، هو شاه شهادة الحق ورح يقاتل، لأن هذا الوقت ليس وقت صلاة، ده وقت قتال. فذهب يقاتل فمات، وما صلى لله تعالى ركعة واحدة. سبحان الله، كان من أهل الجنة. إذا دخول الجنة ليس بعظم الأعمال، ولكن بما يوفقك الله تعالى به من العمل الذي به تدخل الجنة. سبحان الله، وهذا باب عظيم يوفق الله تعالى به أو إليه عباده كيف شاء إذا شاء. والمقصود وقول الله تعالى للنساء: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فإذا كان هذا الخطاب لزوجات النبي، فغيرهن من عموم المسلمات أولى بهذا الخطاب، مش كده يا أخوانا؟ يعني إذا كانت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من العلم والديانة والتقوى والورع، هن ما هن ومع ذلك أمرنا ألا يخضعن بالقول، حتى لا يخضع الذي في قلبه مرض حتى لا يفتن. يبقى من باب أولى، يبقى غيرهن أولى بهذا الخطاب. من الأشياء التي أحزنتني هذا اليوم، من قرأ أهرام اليوم يقرأ هذا الخبر، بأنه في ألمانيا تم إنشاء جمعية للمرتدات عن الإسلام، اسمها جمعية المرتدات عن الإسلام. وهذه الجمعية تترأسها امرأة إيرانية، فكل من ارتدت عن الإسلام فعضوة في هذه الجمعية الشيطانية. وهناك امرأة مصرية معنية بحقوق المرأة، عضو شرفي في هذه الجمعية. يغلب على ظني أنها امرأة معينة، لكن لا داعي أن أذكر اسمها حتى لا أسيء. ما هذا الأمر؟ أمر خطير جدا، أن نساء المسلمين تبجحنا وصرنا في منتهى الترجح في منتهى التبجح، لدرجة أن الحياء ذهب عنهن تماما، نفسي كده لو حد نزل القاهرة يرى كيف يجري النساء ليقفزن في الأتوبيس، تنظر كده للنساء قلت سبحان الله، يعني الإنسان يستحي أنه يجري وراء الأتوبيس مثلا 50 متر وتجدها امرأة مش على الشنطة في كتفها وبتجري تقوم قفزة في الأتوبيس، طبعا بتقفز لا يهمها تحتك براجل لم يهم، وتجد كأنك في يوم القيامة يختلط الرجال بالنساء والأطفال بالشباب بالشيوخ، صدر هذا في ظهر هذه وظهر هذه في صدر هذا، سبحان الله أين حياء النساء، أين حياء النساء، ذهب حياء النساء أدراج الريح. هل هذه الحرية؟ فعندما نقول لهن قول الله لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، تقول متبجحة من عامة المتبجحات وهي لا تزال على الدين، لم ترتد بعد، تقول هذا خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ودليلها في ذلك يا نساء النبي، إذن هذا خطاب لنساء النبي، فيكون الجواب عليها وعلى غيرها من المتبجحات نعم هذا خطاب لزوجات النبي ألا يخضعن بالقول، ولكن غيرهن أولى بالخطاب. ثم قال تعالى وقلن قولا معروفا، القول المعروف في ماهيته وكيفيته، القول المعروف في ماهيته وكيفيته، إذا المعروف في ماهيته أن يكون قولا معروفا في ذاته، قولا معروفا في ذاته، فلا يصح للمرأة المسلمة أن تتكلم في مواضيع قد تثير الغرائز، لا يصح، لأن هذا ليس بالقول المعروف. في إحدى المجلات قرأت الحوار الذي كان بين المذيعة هالة سرحان وبين الفتيات اللائي كنا معها على القناة، حوار عندما قرأته قلت وعجبا، هل هذا الحوار كان على الهواء يسمعه الملايين، لا يمكن، والله أنا أعف أن أنقل لكم فقرات من هذا الحوار، لو أن هناك بالفعل دولة تطبق الإسلام لعاقبت هذه المرأة ولعاقبت هذه الفتيات عقابا يردعهن أن يخرجن في هذا التبجح، كلام مكشوف، يعني كلام الرجل مع زوجته يستحي أن يقول هذا الكلام، وانت بتعمل ايه؟ طب لما بتقابليه بتعمل ايه؟ طب هو بيكون وضعه ازاي؟ طب انت حاجات يعني يتندى لها الجبين ولا يستطيع الانسان ان يتفوى به. اذا القول ده قول معروف في ذاته؟ لا، ليس في ذاته. طب في كيفيته ولا في كيفيته؟ اذا القول المعروف لابد ان يكون قولا مشروعا، اي من جنس المشروع في ذاته وفي كيفيته، هنقف عند ذلك القدر، لأن الآية التي بعدها تحتاج إلى مجلس مستقل، وقوله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وأتينا الزكاة وأطيعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، الآيات.